بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح حاشية الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة المرضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 31 من دروس التعليقات على متن الدرة للسفارين رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امترا. حسنت. قلنا في آخر الدرس الماضي في مسألة هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، إن الأصل في أفعال العباد أنها مخلوقة بدون تفصيل، كل أفعال العباد مخلوقة. وإنما نشأت مسألة هل الإيمان مخلوق، يعني كأنها شبيهة بمسألة لفظي بالقرآن مخلوق، لأن من الإيمان ما هو صلاة مثلا، فهي مشتملة على قراءة القرآن، فهل يقال عن الصلاة بما فيها من قراءة القرآن أو التوحيد أو قول لا إله إلا الله أو قراءة قل هو الله أحد وغيرها من السور أو الفاتحة، هل هذه مخلوقة أم لا؟ فإذا جاء السؤال على التفصيل هنا احتاج الجواب إلى التمييز بين ما هو من فعل العبد أو من مفعولاته لكنه كلام الله عز وجل فيقال غير مخلوق. فنقول ما يتلوه العبد من القرآن وإن كان من فعله فهو مخلوق. قراءة العبد للقرآن في الصلاة وإن كان من فعله فالقرآن غير مخلوق. وأما فعل العبد كله فهو مخلوق. وبهذا التمييز ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لما مثل بالصلاة فقال: ففعلنا نحو الركوع محدث، لأن الركوع والسجود حركة العبد فهي محدثة. وكل قرآن يتلوه العبد قديم فابحثوا. وسبق أن نبهنا إلى الملحوظة على لفظة قديم، والقرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق كيفما تصرف كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى: إن كتب على الورق أو حفظ في الصدور أو تلته الألسن أو قرئ في الصلاة أو قرئ خارج الصلاة فهو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. وأما ما من العبد ونحوه كصوته وحركته وفي الصلاة ركوعه وسجوده وفي غير فعل العبد كالورق والمداد ونحو ذلك فكل ذلك مخلوق، كل ذلك مخلوق. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى فقال: ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام. فيكتبان كل أفعال الوراء كما أتى في النص من غير امتراء. هذا للبيتان حقهما أن يدخلا في الباب القادم وهو مسألة السمعيات التي تكلم فيها عن الروح وعذاب البرزخ وأشراط الساعة والمعاد والجنة والنار، فيدخل فيها أيضا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بكتابة الملائكة لأعمال بني آدم. والمؤلف رحمه الله تعالى لعله ذكرهما في آخر هذا الباب لصلته بمسألة الإيمان ودخول العمل في مسمى الإيمان وحساب العبد ونحو ذلك. فكان الشيخ رحمه الله تعالى لما تكلم عما يتعلق بذلك قال كل أعمال العباد محفوظة وقد وكل الله بها ملائكة يحفظونها كما ذكر الشيخ، وكما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى تفصيلا. قول الشيخ رحمه الله تعالى ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، طبعا وكل الله التوكيل معروف المعنى، هو التفويض، تفويض الشيء سواء كان قولا أو عملا ونحو ذلك. والتوكل من جانب العباد عبادة لله محضة لا يجوز أن تصرف لغيره. وأما توكيل العبد لغيره فجائز فيما يقدر عليه العباد. أما أن يقال إن الله عز وجل وكل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ووكل الله من الكرام، فهذا التوكيل ليس كتوكيل الخلق، وإلا للزم النقص، لأن الخلق إنما يوكل غيره لحاجته، وهذا معلوم في حياة الناس، فكثير من الأمور التي لا يستطيعون القيام بها أو يحتاجون إلى من يعينهم فيها ونحو ذلك يوكلون. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فهو غني عن خلقه، له الكمال المطلق، ليس له سبحانه وتعالى أي حاجة لأي مخلوق. ولكن نحن نؤمن بأن الله عز وجل في تدبيره للأمور قد يوكل لا لنقص في الحاجة وإنما لكمال في الحكمة والتدبير، وهذا ما نراه واضحا في مهمات الملائكة، فإن الملائكة كما أخبر الله عنهم بأنهم مدبرات وحملة عرش، والملائكة أيضا لهم شؤون وشؤون كثيرة جدا منها ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى. وقد ورد في القرآن نسبة التوكيل إلى الله في مثل قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وهذا التوكيل معناه أن إن كذب قوم وكفروا فالله عز وجل قد وكل بهذا الدين أقواما آخرين يأخذونه ويحملونه حق حمله فيدعون إلى عبادة الله وتوحيد الله ونحو ذلك، كقوله سبحانه وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وعلى هذا فعبارة المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ووكل الله، يعني هذا لفظ عام، هو نوع من تقدير الله عز وجل وتكليف الملائكة بتدبير الأمور، ومنها ما يتعلق ببني آدم. الملائكة خلق مميز من خلق الله، خلقوا من نور كما ثبت في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة لهم صفات خلقية ولهم صفات معنوية وخلقية، وقد أشار المؤلف إلى واحد من الثانية وهو قوله ووكل الله من الكرام، فقوله من الكرام صفة للملائكة كما جاء ذلك بنص القرآن في مثل قول الله تبارك وتعالى كرام بررة. والكرام يجمعهم كمال الصفة، يعني لما يقال في الوصف بأنهم كرام يجمعهم كمال الصفات، وكمال الصفات يشمل الصفات الخلقية والصفات المعنوية، ولا شك أن هذا ظاهر في صفات الملائكة. فمن صفاتهم الخلقية أنهم خلقوا من نور، والنور كمال بلا شك، ولهذا لما تقارنه بخلق الجن والشياطين خلقت من نار، وآدم خلق من طين. أيضا الملائكة عندهم قدرة على التشكل، فيأتون على صورة بني آدم ونحو ذلك. أيضا من صفاتهم أن لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، وجبريل كما ثبت له أكثر من 600 جناح. أيضا من كمالهم الخلقي السرعة، سرعة التنفيذ، ينطلقون ويجوبون السماوات من عند رب العالمين إلى ما شاء الله عز وجل من هذه الأرض ومن غيرها، فينفذون ما أمرهم الله عز وجل به. وأما صفاتهم المعنوية فأيضا كثيرة، ذكر الله عز وجل في كتابه وعلى رأسها الطاعة، مطيعون لله عز وجل لا يعصون الله ما أمره، ثم العبادة فهم عابدون لله تمام العبادة، ثم إنهم أيضا على عبادة مستمرة لا يستحسرون ولا ينقطعون، ثم إنهم خير كله، الملك خير كله فيما يوحي به وفيما يفعله ونحو ذلك. فهم كرام أي على الكمال من هذه الصفة، على الكمال من هذه الصفات الخلقية والمعنوية. قول المؤلف رحمه الله تعالى ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، الأنام هم البشر، وقد يطلق الأنام على المخلوقات، لكن جاء التعبير بها بالنسبة لبني آدم خاصة، كما قال سبحانه وتعالى والأرض وضعها للأنام. فقد وكل الله عز وجل ملائكة يحفظون بني آدم، والملائكة لهم علاقة ببني آدم طويلة وعجيبة، من تأملها وتدبرها عرف أن الإيمان بالملائكة أمر ليس بالهين. ليس الإيمان بالملائكة أن يصدق الإنسان بهم وكفى، مع أن هذا واجب، وإنما الإيمان بالملائكة إيمان يتفاعل معه العبد في حياته. نذكر من ذلك أن الإنسان وهو في بطن أمه أول لمة تقرب منه الملك، يرسل إليه الملك ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. ثانيا، هذا الإنسان إذا ولد وتحرك في هذه الأرض وكل الله به حفظه، إذا قام عليه التكليف وكل الله به حفظه من نوع آخر سيأتي بيانهما عند التعليق على قوله حافظين للأنام. أيضا وكل الله عز وجل بكل إنسان ملك، كما أنه وكل به في نفس الوقت قرين من الجن، فكل إنسان له قرين من الملائكة وله قرين من الجن، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان تنتابه لمة ملك يدعوه إلى الخير يحضه عليه، وفي مقابل أيضا ذلك لديه قرين من الجن المردة يحثه على الشر، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. لكن نؤمن بأنه في مقابل قرين الجن هذا هناك أيضا قرين من الملائكة يلم بالإنسان ويوصيه بالخير، فإن استجاب فالخير كل الخير في استجابته لهذا الملك. ثم بعد ذلك فإن هذا الإنسان في حياته مع الحفظ يعيش مع الملائكة إن كان من الطيبين المطيبين، فالملائكة تحضر مجالس الذكر وهم الملائكة السياحون، والملائكة يتعاقبون بالليل والنهار يصعدون إلى رب العالمين يحضرون الصلوات مع بني آدم إلى آخر الأمور التفصيلية التي تعرفونها، وأوصي بمعرفتها لأن علاقتنا بهؤلاء الملائكة الكرام إنما هي علاقة إيمان وصحبة. قد لا يستطيع الإنسان أن يرى الملائكة على حقيقتهم لأن ذلك خاص برسول الله عليهم الصلاة والسلام، لكن نؤمن ونصدق، نؤمن ونوقن بأن هؤلاء الملائكة معنا ما دمنا على الخير. فعلاقتنا الإيمانية بالملائكة ينبغي أن تتحول من التصديق إلى العمل، كما هو حقيقة الإيمان. الإيمان بالملائكة ليس مجرد التصديق بهم، لا بد من التصديق والعمل، كما أن الإيمان عند أهل السنة هو قول واعتقاد وعمل، وكذلك كل ركن من أركان الإيمان له هذا المدلول وهذا المعنى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اثنين حافظين للأنام. كأن الشيخ هنا خص الحفظ بحفظ الأعمال، ولكن أيضا الحفظ يشمل النوع الآخر وهو حفظ العباد من الأخطار ما دام الأجل لم يحن بعد، وهذا هو المذكور في قول الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فدلت هذه الآية كما دلت الأحاديث والآثار أيضا أن هناك نوعين من الحفظ. الأول هو حفظ بني آدم من الأخطار المحدقة به، والله أعلم بعدد هؤلاء الملائكة، لكن الآية دلت على أنهم من بين يديه ومن خلفه وأنهم يحفظونه من أمر الله. وقوله سبحانه وتعالى من أمر الله، إما أن يكون المعنى يحفظونه بأمر من الله، يحفظونه بأمر من الله فتكون من بمعنى الباء والتعاقب بين الحروف معروف في اللغة العربية، أو أن يكون قوله يحفظونه من أمر الله من أمر الله أي ما قد يرد من الأقدار التي قدرها رب العالمين فيحفظونه منها لأنه لم يحن أجله بعد، أو يكون قوله سبحانه وتعالى يحفظونه من أمر الله أي من أمر الله من وحي الله، أي يحفظونه حسب الأمر الذي أمر الله عز وجل به، وهذا قريب من القول الأول. فهؤلاء الملائكة يحفظون العبد حتى إذا جاء القدر تخلوا عنه، وهذا هو المشاهد، فإن الإنسان قد تمر به في بعض الأحوال أحداث يكاد يهلك منها ثم ينجو لأن الملائكة حفظته وأجله لم يأتي بعد، وأحيانا يموت لأدنى سبب لأن الملائكة تخلوا عنه نظرا لأن أجله جاء، وهذا هو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير حفظ الملائكة لبني آدم. أما النوع الثاني من الحفظ فهو حفظ الأعمال وتسجيلها، وهذا هو الذي يوحي به سياق المؤلف رحمه الله تعالى حيث قال: اثنين حافظين للأنام فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراء. أما الأدلة على ذلك فقد جاء في كتاب الله عز وجل مثل ما ذكر الله عز وجل في سورة قاف في مثل قوله سبحانه وتعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأيضا مثل قول الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. فهاتان الآيتان دلتا على ما يحفظ بالنسبة لأفعال العباد. الآية الأولى في سورة قاف دلت صراحة على أن الذي يحفظ هو الأقوال في قوله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والآية الثانية أيضا أشارت إلى الأفعال في قوله تعالى: يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. وقد دلت الأدلة على أن هناك ملكين، ملكا عن يمين الإنسان يكتب الحسنات، وملكا عن شماله يكتب السيئات. هل هما رقيب وعتيد كما قال البعض؟ ليس هناك دليل على ذلك. والصواب أن رقيب وعتيد وصف لكل من الملكين، لأن العتيد الحاضر والرقيب هو الحافظ، فكل من الملك الذي عن اليمين وعن الشمال هو رقيب وهو عتيد. فما قاله البعض من أن الأيمن أحدهما، أن أحد الملكين اسمه رقيب والآخر اسمه عتيد، ليس عليه دليل، بل السياق القرآني يدل على يعني عكس ذلك، لأنه لم يعطف. قال عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فلم يقل لديه رقيب وعتيد بحيث نقول هذا ملك وهذا ملك، بل كل منهما له هذا الوصف. حافظين للأنام فيكتبان كل أفعال الورى، كما أتى في النص أي القرآن من غير انتظار. قوله من غير امتراء هو من المرية، وهو الشك في مرية منه، أي في شك منه، أي من غير شك في ذلك. فنحن نؤمن بذلك ونصدق لأن الخبر جاء به، وإن كنا لا نرى ولا نحس، وهذا من الأمور الغيبية التي يصدق بها المؤمنون حقا. فهذان الملكان يكتبان أفعال الورى كما قال المؤلف، كل أفعال الورى من خير ومن شر. وهنا عدة مسائل. المسألة الأولى، هل يكتبان القول فقط أم يكتبان القول والفعل؟ القول الصحيح أنهما يكتبان الأقوال والأفعال. وأما قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن كان ظاهره أنه يكتب الأقوال، إلا أنه لا يمنع من أن هناك ما يدل على أنه تكتب الأفعال. وبعض العلماء قال إن قوله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن كان في سياق القول، إلا أنه يدخل فيه العمل، إلا أنه يدخل فيه العمل، فيدخل العمل في عمومه، لأن السياق القرآني جاء لبيان أنه ما يصدر عن هذا الإنسان إلا لديه رقيب عتيد يكتبان كل شيء. فقوله ما يلفظ من قول، ومن قول جاءت نكرة في هذا السياق تدل على العموم، لبيان أن كل ما يلفظه الإنسان فهو يكتب. في القول الصحيح أنهما يكتبان الأقوال والأفعال. المسألة الثانية، هل يكتبان ما في القلب من عمل ونيات ونحو ذلك؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على قولين. منهم من قال لا يكتبان ذلك لأنهما لا يعلمان الغيب، وإنما علم هذا عند ربي العالمين. القول الثاني أنهما يكتبان ذلك، وأن الله عز وجل قادر على إطلاعهما على ما في خلجات القلوب، كما قيل في تفسير قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فبعضهم قال إن السياق يدل على أن قوله تعالى ونحن أقرب أنهم الملائكة، الملائكة. وهذا لا يمنع، لا يمنع من أن يكون أيضا قدرة الله عز وجل وإحاطته واطلاعه على ما تخفي النفوس أعظم وأعظم، لكن السياق يدل على أنهم الملائكة. فلا يبعد أن يقدر الله ملائكته على أن يطلعوا ما على ما في القلوب. والمقصود بذلك ما في القلوب من أعمال لا تظهر للعيان، كالمحبة لله والخوف من الله والرجاء لله والرغبة فيما عند الله وصدق التوحيد لله عز وجل ونحو ذلك من الأمور القلبية، فالملائكة يكتبونها على القول الصحيح. هذا هو القول الثاني وهو القول الصحيح. المسألة الثالثة: هل يكتبان ما هو لغو ليس فيه خير ولا شر ولا حق ولا باطل، وهل يكتبان خطرات النفس، الأمور التي تخطر على النفس؟ أيضا في المسألة بحث، والذي يترجح أنهما أيضا يكتبان حتى اللغو لعموم هذه الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهما يكتبان كل شيء، إن كان خيرا فهو خير، وإن كان شرا فهو شر، وإن كان لغو فيكتبانه لغو. بقي إذا كتبه هذان الملكان فأين يكون؟ نقول هذا علمه عند رب العالمين. هل يكون من قبيل اللغو الذي يحاسب عليه العبد فيكتبه الملك الذي عن شماله، أم لا يكون كذلك؟ هذا تفصيل علمه عند ربي العالمين، ولكن نستفيد نحن منه فائدة، وهو أن كثرة اللغو والقيل والقال التي لا يكون فيها خير ولا يكون فيها نفع نقلل منها ما أما بالنسبة للخطرات التي تخطر على القلوب فهذه ينبغي أن ينتبه فيها إلى الفرق بين ما يحاسب عليه العبد منها وما لا يحاسب. أما ما يحاسب عليه العبد فهو الهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. فهذا بلا شك أنه هم صحبه نوع من العمل فيكتب. وأما الخطرات التي تخطر على قلب الإنسان وترد عليه فهذه لا يحاسب عليها العبد في الأصل. هل تكتب؟ القول فيها كما قلناه قبل قليل في مسألة اللغو، يظهر والله أعلم أنها يكتب، يكتب كل شيء، والله على كل شيء قدير، لكن العبد لا يحاسب على ما يخطر بباله من وساوس. فإن كانت خيرا فلا شك أنها تدله وتعينه على الخير، وإن كانت شرا لا يحاسب عليه. أما الهم الذي يصاحبه عزم جازم فإنه يحاسب عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة إنما الدنيا لأربعة، فأحدهم أعطاه الله مالا فأنفقه في الخير، والآخر لم يعطه الله مالا فيقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فعلا، فهما في الأجر سواء. والثاني أعطاه الله مالا فأنفقه في الشر، فقال الآخر لو أن كان لي مثل مال فلان لفعلت مثل فعله، قال فهما في الوزر سواء. وأيضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه لأنه هم صحبه عمل، لأنه هم صحبه عمل. أما مجرد الخاطر الذي يخطر على الإنسان فلا يحاسب عليه العبد. المسألة الرابعة، كذا الرابعة، هي مسألة الملكان، هل هما مع العبد دائما أم يفارقانه في بعض الأحوال؟ لم يذكر العلماء من الأحوال التي يحتمل أن يفارقانه فيها إلا حالتين، حالة البول والغائط، والحالة الثانية حالة الجماع. ولعل القول الصحيح هو أنهما لا يفارقانه أبدا، لعل القول الصحيح أنهما لا يفارقانه أبدا. ومن قال إنهما يفارقانه في هاتين الحالتين لم يقولوا إن كتابتهما للأعمال تنقطع، وإنما أرادوا أن الملائكة وما فيهم من خير وكرم يبتعدون عن الإنسان في هاتين الحالتين مع حفظهما لأعمالهما، ولكن ليس على ذلك دليل يعتمد عليه، بل الصواب أنهما مع العبد في جميع الأحوال. المسألة الخامسة مسألة الكافر، هل أيضا عنده ملكان يكتبان؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل لا يكتبان، ليس هناك ملك يكتب لأنه ليست له حسنات، ليست له حسنات. والقول الصحيح هو الأخذ بالعموم، وأن الكافر كغيره هناك ملكان يكتبان، هناك ملكان يكتبان. أما بالنسبة لسيئاته فلا إشكال، لأنه كافر ولا يقبل منه عمل، فسيئاته محصاة مكتوبة. وأما بالنسبة للحسنات فلا شك أنه حتى لو كتبت إن كان له حسنات فهي مبنية على مسألة في أصول الفقه معروفة، وهي هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة أم لا؟ والأقوال فيها معروفة، أشهرها ثلاثة أقوال. قيل إن الكفار مع مطالبتهم بالإيمان أيضا مطالبون بفروع الشريعة، والقول الثاني أنهم غير مطالبين بفروع الشريعة لأنها لا تنفع ما لم يكونوا مؤمنين، والقول الثالث أنهم مطالبون بترك النواهي لا بفعل الأوامر. يعني الكافر مطلوب منه ألا يقتل وألا يزني وألا كذا، لأن هذا يزيله عذابا. أما الصلاة والصيام فغير مطالب، لا لأنه لا ينفعه، فهو فاقد الشرط وهو الإيمان. وعلى ضوء هذا الخلاف الذي ليس عند العلماء رحمهم الله تعالى ترجيح أكيد فيه، فإن الكافر إذا عمل حسنات، فقول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى أنها لا تنفعه يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد سبق أن أشرنا في باب الميزان في أحد الدروس إلى أن الميزان للجميع، حتى الكافر له ميزان، لكن ليس ميزان الحسنات والسيئات كما هو حال المؤمنين، وإنما هو ميزان توزن به سيئاته حتى يكون مصيره إلى النار على قدر ذنوبه. وأما في الدنيا، هذا في الآخرة، وأما في الدنيا فقد قال كثير من العلماء رحمهم الله تعالى: إن الكافر قد يعطى بدل ذلك دنيا، قد يعطى بدل ذلك شيء من الدنيا. فإذا كان صاحب خير ونفقة قد يمد له في عمره، في صحته، في شيء من هذه الدنيا، فيعطى ثوابها قبل الموت. وعلى هذا يترجح لدينا أن الحفظة كما أنهم للمؤمنين فكذلك أيضا هم للكافرين، فيحصون جميع الأعمال من جميع الأنام كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى. المسألة السادسة، مسألة الصبي قبل التكليف، هل تحصى أعماله أم لا؟ نقول: أولا، عموم الأدلة يدل على أنهم داخلون في ذلك، فإذا أدخلنا اللغو والكلام الذي ليس فيه خير ولا شر في الإحصاء، فكذلك أيضا أعمال الصغار تحصى. ثم نقول ثانيا: قد ورد أن بعض أعمال الصغار يؤجرون عليها، ويؤجر عليها من علمهم أو يؤجر عليها آباؤهم، وهذا معروف في الشريعة الإسلامية. فالصلاة يؤمر بها وهو ابن سبع، والصيام أيضا يكون له أجر ولوالديه أجر إذا أمراه بذلك ولو كان قبل البلوغ، وأيضا الحج أيضا يصح حجه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام كما هو معلوم، وكذلك أيضا إذا قرأ القرآن أو عمل صالحا أو أنفق من ماله أو أعان على خير أو نحو ذلك من الأمور. فكمال هذا الدين وكمال هذه الشريعة أن هذا الصغير أيضا لا يحرم هو ولا ولي أمره أو من دله على ذلك من الأجر. بقيت مسألة تتعلق بالمسألة الخامسة، مسألة الكافر وهل تحصى أعماله. فقد ذكر بعض العلماء أن الكافر إذا كان على عمل صالح ثم أسلم فإنه يؤجر على عمله الصالح السابق، فهذا فيه إشارة طيبة إلى المسألة التي معنا، وهي أن الكافر أيضا تحصى أعماله، فلربما استفاد منها إذا هداه الله عز وجل للإسلام. وأنتم تعلمون أن من دخل في الإسلام من أهل الكتاب أوتي أجره مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: أسلمت على ما أسلفت من خير. نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع إلى أسئلة أو شيء، تفضل. نعم. قوله تعالى هذا من الأدلة. نعم، لم نكن من المصلين، يعني معروف السياق، يعني فيها كلام بالنسبة لسياقات الأدلة، فيها كلام كثير. ويعني الترجيح ليس بالترجيح القطعي في مسألة المطالبة. أي نعم. نعم، هو زيادة عليه في عذابه، لكن أيضا قد يكون زيادة عليه في تنعمه في هذه الدنيا. الكافر قد يكون زيادة عليه. ثم أيضا إن الكفار على أنواع، منهم من إذا زاد عمره زاد طغيانه، وزاد نعوذ بالله ضلاله وإضلال الناس فيزداد عذابه، ومنهم من لا يكون كذلك. نعم. إيه، لكنه لا يحاسب عليه، هي تحصى السيئات والحسنات لكن لا يحاسب عليه. هم قالوا تحصى السيئات أيضا بالنسبة للصغير لكن لا يحاسب عليه. نعم. القول بأن القرآن محدث وبأنه مكتوب في اللوح المحفوظ لا تعارض بينه على القول الصحيح. فالقرآن نوقن بأن الله عز وجل تكلم به، وكلامه سبحانه وتعالى هو في نفس الوقت الذي ينزل فيه الوحي. كونه قبل ذلك بقليل نزل جملة إلى سماء الدنيا كما هو أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو قيل إنه نزل وكتب في اللوح المحفوظ، لا يمنع أن الله عز وجل تكلم به وأن هذا القرآن محدث، ليس قديما، أي ليس كما يقول بعض أهل البدع من أن كلام الله كله أزلي قديم. نحن نقول صفة الكلام لله عز وجل أزلية، فالله لم يزل يتكلم إذا شاء ما شاء، لم يزل متصفا بصفة الكلام، لكنه سبحانه وتعالى يتكلم ويكلم عباده إذا شاء ما شاء، فلا تعارض، لا يمنع أن يكون على قول في اللوح المحفوظ أو نزل إلى سماء الدنيا، ثم نقول إن الله عز وجل يتكلم به في وقته، ليس فيه أي تعارض. نعم. نعم تفضل. نعم، هم هكذا، هم قالوا أصحاب القول الآخر الذين قالوا أن الإنسان سواء كان وسوسة أو هم لا يحاسب عليه، نعم، احتجوا بهذا الحديث: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها. لكن أيضا الأدلة الأخرى: إذا هم العبد، القاتل والمقتول، حديث الأربعة، قالوا دليل على هذا، هل بينهما تعارض؟ قالوا لا، قوله ما حدثت به أنفسها هو حديث النفس، حديث النفس. بل قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما لم تتكلم أو تعمل، قالوا هذا دليل وعنوان على الهم، فقالوا إن الهم لا بد له من عمل. ولهذا في قصة صاحبي المال كل من الشخصين اللذين ليس لهما ما تكلم وكان صادقا، قال لو أن لي مثله لفعلت مثل فعله. وكذلك أيضا إذا كان قد أقبل على أخيه بالسيف فالقاتل والمقتول في النار. نعم. لا لا، نقول أنزله أو كتب، أنزله كتب، لكن أيضا نقول تكلم به. نعم، ما ندخل في تفاصيل أثناء الكتابة، قد يكون نزل جملة، قد يكون أمر الله أن يكتب باللوح المحفوظ، لكن تكلمه به جاء حسب الوقائع والأحداث. يعني دائما استشهد العلماء رحمهم الله تعالى بمثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فيكون هذا مثال على أن الله سبحانه وتعالى سمع كلامها. هذا متى؟ في هذا اليوم اللي نزلت فيه الآية، وهذا دليل صريح في إثبات أن الله عز وجل يتكلم بالقرآن، وأن القرآن محدث لا على أنه محدث مخلوق، وإنما المقصود به محدث أنه جديد تكلم الله به. ولكن صفة الكلام لله عز وجل أزلية. عندك باقي في السؤال؟ تفضل. التكليف هذا، والصبي حتى هذا التكليف، ولذلك يقبل منه العمل، أليس يقبل منه العمل فيصلي ويصوم؟ نعم. إيه، ولما يقول رسول الله رأيت ربي في أحسن صورة، تكون رؤية منامية، خلاص هي الرؤية رؤية منامية. فعلى قول من قال إنه رأى ربه ليلة المعراج، تكون رؤية منامية أيضا اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. وعلى قول من لم يقول لم يرى ربه، وهو القول الراجح، فتكون رؤية منامية لها خصوصية لا تقتضي الرؤية التامة ولا تستلزمها. بل قال بعض العلماء إن أحد الناس قد يرى ربه في المنام، فقيل كيف يرى ربه في المنام؟ فقيل يرى النور، يرى نورا، وإلا فالله عز وجل منزه عن أن يشبه أحدا من خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة في هذا الحديث التي هي رؤية منامية يدل على ثبوت الصورة لله، كما في حديث خلق الله آدم على صورته، فنحن نؤمن بذلك ونصدق، والله عز وجل لا يشبه خلقه. والصورة مثل صفة الوجه لله وصفة العين لله والسمع لله، ومثل أيضا صفة اليدين لله، فهذه نحن أيضا نثبتها كما يليق بجلاله وعظمته من غير مشابهة المخلوق. فكذلك إذا جاء في الحديث خلق الله آدم على صورته فنثبت الصورة، لكن هذه الصورة خاصة بالله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين. فكما أننا نؤمن بالصفات الذاتية لله عز وجل ونصدق بها، فكذلك أيضا نثبت مثل هذا الحديث ونكل علم كيفيته إلى الله عز وجل، كما نكل علم كيفية جميع الصفات التي نؤمن بها. نعم. هذا قول، طبعا هذا قول ليس عليه دليل صريح. نعم يروى عن ابن عباس لكن ليس عليه دليل صحيح، يعني إن كان ابن عباس خالفه غيره ممن قال بداية نزول القرآن كان في رمضان فلا إشكال، قول الصحابي مع قول صحابي آخر. الله أعلم، هم قالوا إن أنزلناه، قالوا أن نزله نزل القرآن جملة، والأقرب أنه نزل أو بداية نزول، هذا هو الأقرب. يعني الحكمة في ذلك قد لا يعني ترتبط بتصديقنا لثبوت هذا الشيء أو عدم ثبوته. فإن كان ثبت، طبعا ليس عندنا دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فنحن نؤمن به ونصدق، ثم نبحث عن الحكمة إن عرفناها وإلا فلا يلزم. أما إذا كان هناك قول آخر بأن بداية نزول القرآن، وأن هذا يتفق مع ما ورد من أن القرآن نزل منجما، فهو أيضا قول قوي. لكن نحن بحاجة لبيان أن أقوال السلف لا تتعارض مع منهج السلف، وأن من قال إن القرآن نزل جملة واحدة لا يتعارض مع القول بأن الله تكلم بالقرآن وأنه نزل منجما حسب الحوادث والأحوال.